كذلك من الحكم التي وجدت في الشعر وانتشرت بين الناس قول حافظ إبراهيم حتى لا يغضب وهو في قبره الآن، لكن أقصد إذا قلنا شوقي نقول حافظ، قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وقد أصاب حافظ رحمه الله في هذا الأمر، فإن منزلة الأمومة في الدين وفي الدنيا عظيمة جدا، وكلنا يعلم خبر أسماء بنت أبي بكر مع عبد الله بن الزبير. فالأم إذا قدر أن تكون ذات عقل راجح وقلب ناصح، فإن الأجيال التي تنشأ على يديها تكون أجيالا مختلفة تماما، تكون أجيالا مرجوة. والأمة اليوم أحوج ما تكون على أن تخاطب الأمهات على إعداد البنات ليكن أمهات بالمعنى الحقيقي للأمومة. لكننا نرى عياذا بالله كثيرا عبر طرائق عدة يصرف بناتنا عن هذا المنهاج الحق، عن هذا السبيل السوي، عن هذا الطريق البين الواضح. وإلا فإن حافظا قد وفق يوم أن قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا ترى